بسم الله. ما أعظم موقف يوسف عليه السلام لما راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وغاب الرقيب، قال معاذ الله وهرب. المرأة نفسها شهدت بعد ذلك بموقفه، فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، إنه الصدق والله، إنه الثبات أمام البلاء، إنه الدين. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله.